لا ده مروه جابر حمد عامر فتحه بن امام. طب يا مروه اتفضلي يا حبيبتي، هديكي الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله يا بنات نختم لمروه جابر عامر، هي تلميذه نهى ماجد، صح يا مروه؟ ان شاء الله باذن الله كده ربنا سبحانه وتعالى يا رب العالمين يتم لكم جميعا، امين يا رب العالمين. ان شاء الله ان تمالكنا. ها هي في واحده مصره جدا انها تقول لها كلمتين بعد اللي بتخلص، تاذنوا لها؟ طيب هي عايزه تقول لها كلمتين يا حبيبتنا يزهر بقى قوي. يلا اتفضل، بس في القران، كلام في القران يعني، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا والأرض أن تزولا ولئن زالتا حضرتك من الخنخنة. كلمتين بس عشان كده حضرتك قولي الدعاء وبعدين اقول النشيد. ينفع؟ حضرتك قولي الدعاء الاول. ما ينفعش. بس مش كده يعني. انا في راجل تحت. في راجل تحت. في راجل تحت. أسأل ربي يا بناتي أن يجعل هذه الختمات في موازيننا جميعاً. اللهم نسألك ربي أن تثقل بها موازيننا جميعاً. اللهم اختم لنا بالصالحات آجلنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحل الحرام ويؤمن بمتشابهه ويذكر حق تلاوته. واجعلنا من اهل القران وخاصته الذين اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تنقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن النار إلى الجنة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بالقرآن العظيم مع النبيين الصديقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تعنا. اللهم آزلنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عنا سيئاتنا ونسالك الدرجات العلى من الجنه. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انك جمعتنا على كتابك الكريم فجمعتنا جمعتنا على كتابك فاجمعنا يا رب جميعا في جنات ونهر في مقعد الصدق عند نبيك المقتدر. اللهم بيض بالقران وجوهنا ويمي به كتابنا ويسر به حسابنا ثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم أسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنية للشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنيئة وميتة سوية ومرضى غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبة وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا أكرم الأكرمين موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كنز الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذه الختمة مباركة على من قرأها وعلمها وأمن عليها وحضرها يا رب العالمين. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين أن ترفعنا بالقرآن العظيم وأن تنفعنا بالقرآن العظيم. العظيم، وأن ترزقنا به الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا به الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أغننا بك عن من سواك، واجعلنا أفخر خلقك إليك يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وادبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربي من جهد البلاء، وضرب الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. فنسألك عيشة هنية، ولا عيشة هنية إلا بطاعتك. فنسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعذر منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ من النار وصلاسل وأغلال يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا موحصة، وعن النار مخلصة، وعن النار مخلصة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، وجعله لنا شفيعا يا رب العالمين، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظما بعدها أبدا، لا نظما بعدها أبدا. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على نعمة كثيرة. اللهم اغفر لنا بالصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبوك يا بنتي، أبوك يا روعة، أبوك يا بنتي، زيادة إن شاء الله ربنا يزيدك دايما.